بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Say, O disbelievers لا أعبد ما تعبدون I do not worship what you worship ولا أنتم عابدون ما أعبد Nor are you worshippers of what I worship ولا أنا عابد ما عبدتم Nor will I be a worshipper of what you worship ولا أنتم عابدون ما أعبد Nor will you be worshippers of what I worship لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ For you is your religion, and for me is my religion.